بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثامن من شهر رجب عام 1417 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والدرس هو 57 من دروس تيسير العزيز الحميد، الكتاب الذي شرح فيه مؤلفه كتاب التوحيد. وقلنا أن هذا الكتاب يتحدث عن توحيد العبادة، وعن أنواعها وشروطها، وعن نواقضها ونواقصها. والإنسان إنما خلق في هذه الحياة ليحقق هذا التوحيد، ويجب عليه أن يتعلم هذا التوحيد، ويتعلم ما ينقضه أو ينقصه حتى لا يقع في شيء يؤثر على توحيده. فإنه لا سعادة للإنسان في الدنيا والآخرة إلا بأن يكون موحدا. والتوحيد أمر يتعلم وليس أمرا ذهنيا، لا بد من تعلمه ومعرفته عن طريق القراءة والدراسة والسماع. ووقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فنستمع إلى قراءة القارئ ثم نتحدث عن كلام الشارح رحمه الله. من الباب السابق، الباب السابق بقي ما كملنا الفقرة الأخيرة، يعني لعلها تقرأ إلا كانت تحتاج إلى قراءة، يعني إلى تحدي شرح. اشرح يعني اقرأها يعني اقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قال القرطبي: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة. فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته. فلدغتني عقرب بالمهدية ليلى، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. قال المصنف: فيه فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. هذا هو آخر الحديث الماضي، الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وهذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هذا إلا عن طريق الوحي. فلو نزل إنسان في سفر أو سكن مسكنا أو بات في بيته وقال هذه الكلمات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه بإذن الله يكون محفوظا بحفظ الله عز وجل. ولهذا القرطبي رحمه الله يقول أنه جرب هذا الدعاء وكان محفوظا طوال قراءته له، وفي ذات ليلة نسي هذا الدعاء فلدغته عقرب، فتذكر أنه نسي هذا الدعاء. وهذا الدعاء كما قال المؤلف رحمه الله قال فيه فضيلة الدعاء مع اختصاره. بعض الناس لا يقتنع بالدعاء القليل الموجز، وهكذا كانت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، كلها كانت كلمات مختصرة قليلة كثيرة المعنى. بعض الناس يظن أن كثرة الدعاء وكثرة الكلام هي المرادة. المراد الدعاء الموجز الذي يحقق المطلوب، وهكذا كانت الدعوات النبوية: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كلمة قصيرة لكنها ذات دلالة ومعنى، فإنه من قالها يكون في حفظ الله عز وجل. فهذه إشارة من الشارح رحمه الله أو من المصنف إلى أن الدعاء خيره ما كان موجزا. ولا شك أن الشخص إذا أكثر من الدعاء وكرر الكلمات أنه يكون إن شاء الله حسنا، لكن قد يأتي أحيانا ويعتدي في الدعاء فيكثر العبارات وكلها تدور على معنى واحد. وهذا الذي يعمله إذا كان يعني من اجتهاده، أما الأدعية النبوية فإنها كلها مختصرة كما جاء في هذا الحديث. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال الشارح رحمه الله: قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، كما قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وقال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره، فعلى هذا عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. هذا الباب أورد فيه المؤلف وصاحب الكتاب الأصل 4 آيات وحديثا واحدا، لأن الآن بدأ الشارح رحمه الله بكلامه، وقد أطال الشارح في هذا الباب إطالة أكثر من شرحه لغيره من الأبواب السابقة، فقد شرحه في 27 صفحة، فأطال النفس رحمه الله. الآية الأولى قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بسوء فلا كاشف له إلا هو. والآية الثانية قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. والآية الثالثة قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والآية الرابعة قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذه الآيات 4، ثم أعقبها بحديث واحد قال: روى الطبراني بسنده أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منافق، فقال بعضهم: قوموا بنا كان في عهد النبي في زمن النبي منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذه جملة ما أورد صاحب المتن في كتابه، والشارح قد أطال رحمه الله حتى إنه أورد قرابة 21 آية إضافة على آيات المؤلف، وقرابة 13 حديثا على هذا الحديث، فأطال النفس لأن هذا الباب مما ابتلي به كثير من المسلمين، فإنهم يستغيثون بغير الله، ويدعون غير الله، ويسألون غير الله، ويزعمون أنهم إنما فعلوا أمرا مشروعا. فأراد الشارح رحمه الله أن يؤكد على هذا الباب، وأن يورد من الآيات والأحاديث ما يبطل هذه المزاعم التي يقع فيها من يدعو أو يستغيث بغير الله عز وجل. قوله هنا: الاستغاثة وطلب الغوث، وهو إزالة الشدة. الاستغاثة تكون من أمر وقع بالإنسان، بلاء وقع على الإنسان فيستغيث بالله لرفعه، هذا يسمى استغاثة. والاستعانة تكون على أمر لم يقع، يستعان على أمر متوقع كالاستعاذة. هذا بعض المصنفين يرى هذا التفريق، وبعضهم لا يفرق، يقول الاستعانة والاستغاثة كلها دعاء، لكن في الحقيقة أنه عند التأمل نجد أن هناك فرقا بين الاستغاثة وبين الاستعانة أو الاستعاذة. فالاستغاثة تكون على بلاء قد وقع، كما قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي هو من عدوه. عندما وقع البلاء استغاث به ليعينه على رفع أو دفع هذا البلاء. والإنسان في حياته الدنيا يعرض له بلاء وتعرض له قضايا يحتاج فيها إلى من ينزل به حاجته، فلا يجد إلا الله عز وجل، فالذي ينزل حاجته بغير الله يكون مخطئا. لكن الأمور على قسمين: أمور يستطيعها الإنسان المخلوق وهي داخلة في قدرته، وفي إمكانه، فلا بأس بسؤال هذا الإنسان أن يعينك على رفع ما وقع بك، كما فعل هذا القبطي الذي استغاث، هذا الإسرائيلي الذي استغاث بموسى. فلو وقع على الإنسان مشكلة أو بلاء وسأل أحد الناس ممن يستطيع أن يساعده برفعه جاز، لكن لا ينبغي أن يعتقد أن رفعه بيد هذا الإنسان، بل يعتقد أن رفعه بيد الله. فإذا مرض الإنسان عليه أن يذهب إلى الطبيب، لكن يذهب بجسمه وقلبه متجه إلى الله عز وجل، وهو يعلم أن الطبيب لا يملك إلا الأسباب، وأما النتائج فإنها بيد الله. لكن هناك أمور لا يستطيعها البشر، وهذا القسم الثاني، فلا يذهب إلى البشر مطلقا. مثلا إنسان لا يلد لزوجته ولد، أو إنسان عقيم، فقد يذهب يبحث عن العلاج، لكن لا يسأل غير، لا يسأل المخلوق أن يعطيه الولد، ولا يسأل المخلوق أن يرفع البلاء، إنما يسأل المخلوق أن يعطيه السبب. لكن أما الذي يقول يا فلان أسألك الولد، يا فلان عافي مريضي، يا فلان أسألك النجاح لولدي، يا فلان رد غائبي، هذا نعوذ بالله شرك مع الله عز وجل، فهذا هو المحرم. ولهذا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا، حتى بعد أن مات عليه الصلاة والسلام وقع الصحابة فيما وقعوا فيه من البلاء، ووقعوا فيما وقعوا فيه من المشاكل والفتن، ما ذهبوا إلى قبر الرسول ودعوه وسألوه. والصحابة أفضل البشر وأعرف البشر بدين الله عز وجل، فالذين يذهبون إلى الأموات ويقولون إن الأموات لديهم قدرة روحانية تستطيع أن تعيننا، ويقول هذا بعض علمائهم، هذا من الفتنة نعوذ بالله. فكيف، فمن أخبرك أن الأموات روحانية تستطيع أن تعينك؟ من أخبرك؟ لم يأتي في الشرع، ولم يرد عن أحد من الصحابة أنه فعل، ولا أحد من التابعين أنه فعل، ولا أحد من أئمة الدين مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا، وهؤلاء هم دعاهم، هم أئمة الدين، أئمة الفقه الإسلامي، لم يحدث من أحد منهم أن فعل هذا، ولم يحدث من قبلهم عن حسن البصري ولا سعيد بن جبير ولا إبراهيم النخعي ولا من الزهري، لم يقع هذا من أحد من أعلام الأمة. إذن هذه الأفعال كلها مما حرمه الله، والإنسان الذي يستغيث بغير الله إنما يقع في الشرك. ولهذا الله يعلمنا عز وجل أن نقول في كل صلاة من صلواتنا إياك نعبد وإياك نستعين، وحدك يا رب إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة على الأمر الذي لا يستطيعه إلا الله. من يستطيع أن يغفر ذنبك؟ الله. من يقبل توبتك؟ الله. من يهديك إلى الصراط المستقيم؟ الله. من يعافي مريضك؟ الله. من يرد غائبك؟ الله. من يرفع عنك البلاء؟ الله. إذن هذه كلها بيد الله، الكون كله بيد الله عز وجل، فكيف تذهب إلى المخلوق المحتاج الفقير الذي هو في حاجة إلى من يعينه، ثم تطلب منه أن يعينك؟ ولهذا شرع في الإسلام الذهاب إلى الأموات للسلام عليهم والدعاء لهم، لا لدعائهم. ولكن أصحاب البدع عكسوا القضية، فذهبوا إلى الأموات يدعونهم لقضاء حوائجهم، لرد غائبهم، لأن يهبوا لهم الأولاد، لأن يرفعوا عنهم البلاء، وهذا نعوذ بالله من الشرك بالله عز وجل. الملك كله لله، والخلق كلهم خلق الله، ولا يقع في الكون إلا ما أراده الله، فلا ينبغي للمسلم أن يتصرف تصرفا لا يرضي الله عز وجل. وهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله ليبين أخطاء وقع فيها كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، وسيأتي معنا من النماذج الغريبة والعجيبة التي يعني يزعمها أصحاب البدع في المخلوقات، في المخلوق، في الأموات، حتى إنهم جعلوا الحياة كلها، وجعلوا الآخرة كلها، وجعل الكون كله بأيدي هؤلاء الأموات، ونسوا الله عز وجل. وهذا نعوذ بالله من فعل الشيطان ووسوسة الشيطان التي يقع فيها المسلم إذا لم يكن لديه علم شرعي يحصنه من هذه الوساوس. نعم. وقال أبو السعادات: الإغاثة الإعانة، فعلى هذا تكون الاستغاثة هي الاستعانة، ولا ريب أن من استغاثك فأغفته فقد أعنته، إلا أن لفظ الاستغاثة مخصوص بطلب العون في حالة الشدة بخلاف الاستعانة. وقوله أو يدعو غيره، المراد بالدعاء هنا هو دعاء المسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، فإن ذلك شرك لما سيذكره المصنف من الآيات. هنا كذلك أورد قول أبي السعادات بن الأثير رحمه الله في بيان معنى الاستغاثة، ففسرها بالاستعانة أو بالإعانة، فكأنه لا يرى فرقا بين الاستعانة وبين الاستغاثة، لكن الشارح رحمه الله يفرق بينهما، ولكن ليس هناك مشكلة من حيث المقصد. فالاستعانة أو الاستغاثة أو الدعاء كلها عبادات لا يجوز صرفها إلا لله، سواء كانت الاستغاثة بعد نزول البلاء أو كانت بعد قبل نزوله، فكلها لا يجوز إلا أن تكون لله عز وجل. نعم. واعلم أن الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، كما حققه غير واحد منهم شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما وهما متلازمان. الدعاء من الألفاظ التي ورد ذكرها في الكتاب والسنة، كما ورد ألفاظ أخرى في الكتاب والسنة، والذي لا يعرف المعنى اللغوي للألفاظ يقع في مفاهيم خاطئة. فما المراد بالدعاء في القرآن والسنة؟ هل المراد به العبادة، أو المراد به المسألة، أو يراد به يعني به كليه يعني كلاهما، أن يراد به كلاهما؟ هذا قول الشارح رحمه الله. والدعاء إذا أطلق يراد به أحيانا العبادة، ويراد به أحيانا المسألة، وهناك كلمات كثيرة في القرآن وقع فيها الذين لم يدركوا المعنى اللغوي والمعنى الشرعي لهذه الكلمات، منها الأمر يراد به أحيانا المعنى القدري، ويراد به أحيانا المعنى الشرعي. القضاء يراد به المعنى الشرعي ويراد به المعنى القدري. الحكم يراد به المعنى الشرعي ويراد به المعنى القدري. الإرادة يراد بها المعنى الشرعي ويراد بها المعنى القدري. وعندما لم يعرفوا هذه الفروق وقعوا في الخلط، فمنهم من يزعم أن كل شيء أراده الله يحبه الله، وهذا خطأ، فإن الله عز وجل يذكر إرادة على معنيين، معنى قدري يعني أراد الله بمعنى شاء، لأن مشيئة واحدة، مشيئة ليس فيها مشيئة قدرية ومشيئة شرعية، واحدة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فبعض الإرادة أحيانا تأتي بمعنى المشيئة، وأحيانا تأتي بمعنى الشرع التشريع، فالذي لا يفرق بينهما يقع في الخلط ويظن أن كل شيء أراده الله يحبه الله وأمر به، وهذا من عدم التفريق بين الألفاظ. هذه المسألة كذلك الدعاء، الدعاء تأتي في القرآن يراد بها عبادة الله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ثم قال والدعاء في هذه الآية العلماء منهم من فسرها بالعبادة ومنهم من فسرها بدعاء المسألة، لأن الآية بعدها قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فذكر أن من استكبر عن عبادة الله عن دعاء الله سيدخل جهنم داخرا، لكن قال هنا العبادة وقبلها الدعاء، فقال العلماء عرفنا من السياق الآية أن ما تقدم يراد به الدعاء، ومنهم من قال لا، في السابق يراد به الدعاء واللاحق يراد به العبادة، لأن الدعاء عبادة، والذي يستكبر عن عبادة الله مجملا هذا يكون له جهنم خالدا فيها. فهذه الألفاظ وردت هكذا، وورد في كلام كثير من علماء المسلمين على شتى المذاهب، ونقرأ بعض عباراتهم في هذه المسألة. قال أحد علماء اللغة وهو السمين الحلبي، وهذا تلميذ أبي حيان صاحب البحر المحيط، وهذا له كتاب في التفسير في اللغة يسمى الدر المكنون، طبع في 10 مجلدات، يقول رحمه الله ويعبر به أي الدعاء عن السؤال والاستعانة. كل المفسرين فسروا الآيات التي فيها الدعاء فسروها بالاستعانة، يعني لا نجد مفسرا فسر جميع كلمات الدعاء في القرآن بأنها العبادة، بل أحيانا تفسر بالعبادة وأحيانا تفسر بالاستعانة بحسب سياقها بحسب وجودها في السياق. قال: ومنه دعوا الله، أي سألوه حوائجهم واستعانوه عليها. قوله تعالى: ضل من تدعون إلا إياه، تنبيه على أنهم إذا دهمتهم شدة لم يلهجوا إلا باسمه عز وجل، ولم يخطر ببالهم غيره مما كانوا يعبدونه في الرخاء من الأصنام ونحوها. هذا كان بعد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أي من طبقة تلاميذه من طبقة ابن القيم، وهذا من علماء اللغة. ثم قال: والدعاء العبادة. إذن رحمه الله أحيانا يذكر الدعاء بأنه عبادة وأحيانا يذكره بأنه دعاء ومسألة. قال: والدعاء العبادة أيضا، كذلك سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه قوله تعالى: لن ندعو من دونه إلها، أي لن نعبد. فهذا أحد المفسرين من علماء اللغة العربية، وقد تعقب شيخه أبا حيان في كثير من تفسيره مما يدل على تمكنه رحمه الله في اللغة. وقال الراغب الأصفهاني: العبودية إظهار التذلل، ولا عبادة أفضل منه، أي من الدعاء. فإذن هنا يقرر أن الدعاء عبادة وهو جزء من العبادة، لأنه غاية التذلل ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله تعالى. وقال ملا علي قاري الحنفي بعد إرادة قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، قيل: استدل بالآية على أن الدعاء عبادة لأنه مأمور به، والمأمور به عبادة. ثم قال ميرك، هذا أحد شراح الحديث، الدعاء هو العبادة في الحديث، الدعاء هو العبادة، أتى بضمير الفصل والخبر المعرف باللام ليدل على الحصر في أن العبادة ليست غير الدعاء. يعني قال: لمكانة الدعاء في الإسلام جعلها هي العبادة لمكانها عند الله عز وجل. وقال تقي الدين السبكي الشافعي في بيان معنى الآية: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، الأولى حمل الدعاء في الآية على ظاهره، يعني على الدعاء الذي هو دعاء المسألة. وأما قوله بعد ذلك عن عبادتي، فوجه الربط أن الدعاء أخص من العبادة، فمن استكبر عن العبادة استكبر عن الدعاء. وقال الطيبي على معنى الحديث: أن تحمل العبادة على المعنى اللغوي، إذ الدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له، وما شرعت العبادات إلا للخضوع للباري وإظهار الافتقار إليه. ولهذا ختم الآية بقوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، حيث عبر عن عدم التذلل والخضوع بالاستكبار، ووضع عبادتي موضع دعائي، وجعل جزاء ذلك الاستكبار الصغار والهوان. إذن كل العلماء، كل من شرح الأحاديث وكل مفسر القرآن من جميع العلماء من جميع المذاهب، فسر الدعاء أحيانا بالعبادة، وفسر الدعاء أحيانا بأنه دعاء المسألة، على خلاف اعتقاد من يزعم من عباد القبور، يزعمون أن كل دعاء في القرآن أراد الله به العبادة. أرادوا بهذا أن الدعاء يجوز أن يصرف لغير الله، فتدعو الأموات وتدعو الأولياء وتدعو الملائكة وتدعو الصالحين، وهذا نعوذ بالله من الخذلان الذي أدى بهم إلى هذا المعنى الباطل. فهنا يقول الشارح رحمه الله: اعلم أن الدعاء على نوعين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. ولهذا في القرآن الكريم سيذكر لنا الشارح آيات كثيرة كلها تدل على أن الدعاء يأتي بمعنى المسألة، دعاء الحاجة، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. نعم. وهما متلازمان، فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، فالمعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر. ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقوله ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الآية السابقة الله عز وجل يقول الذي يستحق أن تدعى أن يدعى ليقضي الحاجات هو الذي يملك النفع والضر، يملكها من يملكها؟ من من المخلوق يستطيع أن يملك دون الله؟ النفع بيد الله، والضر بيد الله، والغنى بيد الله، والفقر بيد الله، والصحة بيد الله، والمرض بيد الله، والحياة بيد الله، والموت بيد الله، من يشارك الله؟ فالله يقول عز وجل قل، أي يا محمد استنكر على هؤلاء الجهلة، أتعبدون أي أتخضعون وتذلون، أتعبدون من دون الله أي أتخضعون لغير الله عز وجل وهو لا يعني ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، لا يملك لكم، قد يضرك لكن بإذن من الله، وقد ينفعك بإذن من الله، إذن اتجه إلى الذي بيده الأمر كله، كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال عليه الصلاة والسلام إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، الله قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فإذا الله أقرب إليك من غيره من المخلوقات، والله الذي يملك الضر والنفع، فكيف تتجه إلى من لا يملك؟ هذا نقص في العقل ونقص في الإيمان، فلا ينبغي الإنسان أن يتجه بقلبه إلا إلى الله. لكن لا يعني هذا كما مر معنا في الأسباب، الإنسان مطالب باتخاذ الأسباب لكن لا يعلق قلبه على السبب، فإن السبب قد لا يحقق النتيجة. مثلا إنسان أراد الولد فتزوج ليأتي له الأولاد، قد لا ينجب لأن الله ما أراد، هو اتخذ الأسباب لكن ما أنجب. إنسان مثلا مريض وذهب يتعالج واتخذ جميع العلاجات ما شفي، لأن الشفاء بيد الله، فأنت تبذل الأسباب، أنت مطالب باتخاذ الأسباب، كما جاء في الحديث أن أهل البادية جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أنا تداوى؟ قال نعم تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل دواء. إذن أنتم عليكم أن تتخذوا الأسباب لكن لا ينبغي لكم أن تعتمدوا عليها، ولهذا قال العلماء ترك الأسباب طعن في العقل والاعتماد على الأسباب طعن في الدين، يعني من اعتمد عليها فإنه ينقص إيمانه، لكن يتخذ الأسباب والله قد لا يريد أن يكون لك النتيجة. لماذا؟ لأن الحياة الدنيا لها مقصد، وجودك له مقصد وهو الآخرة، أنت موجود في الدنيا بقصد الآخرة لتعمل للآخرة، لأن الإنسان لو كان يعمل الدنيا وهي القصد ما مات. لماذا يموت الإنسان؟ يأتي إنسان يجمع الأموال من حل وحرام ثم يموت، إذن ليس المقصد الدنيا. يأتي صاحب الجاه ويبسط جاهه بالقوة والظلم والغش ثم بعد ذلك يموت، إذن القصد ليس الدنيا، القصد هو الآخرة. فإذا كان قصدك الآخرة فكل ما قربك إلى الآخرة فهو مراد لله، فأنت إن جاءتك سراء فصبرت كان لك في الآخرة أجر، وإن جاءتك ضراء فصبرت كان لك في الآخرة أجر. إذن أصابك سراء أو أصابك ضراء كلاهما لك فيهما أجر إذا أديت حقهما، فإن الله قد يصيبك بالضر لأن الله يريد لك الأجر في الآخرة، أن يرفعك في الآخرة، وقد كان الأنبياء لهم النصيب الأوفر من البلاء، الأنبياء جميعا قد ابتلوا في أجسادهم، ابتلوا في أموالهم، ابتلوا في أبنائهم، ابتلوا في آبائهم، ابتلوا في زوجاتهم، فرفعهم الله بذلك، لأن المقصد الآخرة، لو كان الدنيا مقصد ما أنزل الله بالمؤمنين إلا الخير، وإلا يعني ما نزل بهم شيء من الضراء، لكن الله خلقك للآخرة، والدنيا ما هي إلا مرحلة سريعة، قد ماتت قبلك الأجيال جيل بعد جيل، بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 1400 عام، وهذه كان فيها أجيال عمرت الأرض وملكة الأرض، ويعني منهم من كان الصالح والطالح، منهم من عاش منعما ومنهم من عاش يعني مبتلا ثم انتهوا. وكل ما يصيب الإنسان من خير أو شر فإنه يقربه إلى الآخرة. إذن هذا المقصد، هذا الميزان. فالمسلم إن جاءه سراء شكر لأنه أراد الآخرة، يشكر ما أعطاه الله، وإن جاءه ضراء صبر فكان له أجر لأنه أراد ما في الآخرة. فإذن ما في الدنيا من القضايا هي بإرادة الله عز وجل الكونية. فأنت تسأل صاحب الأمر حاجتك، لكن تبحث عن السبب، تبحث عن الأسباب، تتخذ الأسباب، تتخذ العلاجات، يعني تتحرك كما أمرت. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فحركة الإنسان مأذون بها، مأمور بها، لكن لا تعلق قلبك بسبب. لا تعتقد أن فلانا من الناس يملك أن ينفعك أو أنه يملك أن يضرك، بل تعتقد أنه سبب بيد الله. فإذا أراد الله شيئا وقع، ولا يستطيع البشر أن يرفعوه، وإذا ما أراد الله أن يقع شيئا ما يستطيع البشر أن يفعلوه. ونحن نقول في دبر الصلوات: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. من يملك أن يعطي إذا منع الله؟ ومن يملك أن يمنع إذا أعطى الله؟ لا يملك. لكن الإنسان إذا رأى الأسباب تعلق بها وظن أن هذا السبب هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، وهذا من جهل الإنسان. الأمور بيد الله، والناس إنما هم آلات في يد القدر، أسباب، وإلا فإن مسبب هو الله عز وجل. فعلى المسلم أن يعيش حالة الرضا والصبر، فإن جاءك خير تصبر تشكر، وإن جاءك ضر تصبر، وعلى كلا الأمرين أنت مأجور، لأن هذا يقربك من المقصد من وجودك. فأنت ما هي إلا مرحلة ثم ترحل كما رحل غيرك. من سيبقى في الدنيا منا؟ لا يبقى أحد. رحل الأنبياء ورحل الصديقون ورحل الصالحون ورحل الشهداء ورحل الظالمون ورحل الأغنياء ورحل الفقراء، وسيرحل الجميع. إذن الإنسان يعلق قلبه بصاحب الأسباب، بمالك الأسباب الذي يملك النفع والضر، لا يعلق قلبه بالأسباب، فإن هذا نعوذ بالله طعن في دين الإنسان. فالله يقول: أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا؟ لا يملك، وإن ظهر لكم في الظاهر أنه يملك، لا يملك. هذا الإنسان أقوى إنسان في الأرض وأغنى إنسان في الأرض يصاب بمرض في جسمه، ماذا يفعل؟ يذهب يبحث عن من يعينه على رفع هذا البلاء، هو نفسه الطبيب يمرض وهو يعالج الناس، ويذهب إلى من يعالجه. الغني يفتقر ويذهب إلى من يعينه. كم من أناس أصحاب الملايين دخلوا في السجون، افتقروا بعد أن كانوا أغنياء. كم من إنسان كان صاحب سلطة وانتهت حياته في العذاب، وهو قد كان يملك ويأمر وينهى. إذن هذه الأمور بيد الله، العطاء بيد الله، والمنع بيد الله. فعلق قلبك بمن يملك الضر والنفع وهو الله عز وجل. فالله هنا يستنكر عليهم ويقول عز وجل عن فعل المشركين أنهم يقولون: نحن إنما نفعل هذا الفعل لنستشفع بهم. لكن الاستشفاع ما يصل إلى درجة العبادة، الذل والخضوع والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر، هذه كلها عبادات. كيف تصرفها لغير الله ثم تقول إنما نفعل هذا ليكون لنا وسطا عند الله؟ يقول عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الشفيع لا يعبد، إنما يسأل حتى يعينك إذا كان يملك، إذا كان يستطيع. هم شبهوا الخالق بملوك الأرض أو زعماء الأرض اليوم وفي كل عصر. فملوك الأرض وهم بشر لا يعرفون أحوال الناس، فإذا نزل بإنسان حالة من الحاجة أو الفقر أو المشكلة، يذهب صاحب الحاجة إلى من يعرف الملك أو يعرف السلطان، يقول: يا فلان هذا إنسان محتاج ويحتاج الرأفة منك والعطف. يعرفه، يتوسط عنده، يشفع عنده، لأنه لا يعرف. الإنسان البشر، الإنسان بشر لا يدري ماذا يقع على الناس ولا ماذا يحدث للناس، فيأتي هذا الشفيع يعلمه أن هذا إنسان محتاج. المشركون قاسوا الخالق على المخلوق وظنوا أنه يحتاج إلى واسطة ليعلمه أن فلان محتاج، وهذا نعوذ بالله من الجهل. لا يخفى على الله شيء عز وجل، الكون كله بيد الله. الله أقرب إلى أحدنا من عنق رحلته، الله أقرب إلى أحدنا يعني ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يقول عز وجل قريب. فإذا لا تخفى عليه خافية، ما احتاج إلى واسطة ولا إلى شفعاء سبحانه وتعالى. فالمشركون استشفعوا بالأصنام، وهي التي يزعمون أنها كانت صور لصالحين أو بالملائكة أو بالرسل عند الله ليعينهم في أمورهم، وهذا نعوذ بالله من الجهل بمكان الله سبحانه وتعالى. نعم. وذلك كثير في القرآن يبين أن المعبود لا بد وأن يكون مالكا للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة، ويدعى خوفا ورجاء دعاء العبادة. فعلم أن النوعين متلازمان، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. الدعاء وإن قلنا أنه دعاء مسألة مستقل عن دعاء العبادة، فإن الدعاء من العبادة، فكل دعاء هو مستلزم للعبادة، وكل عبادة تتضمن الدعاء. العبادة أوسع دائرة، لكن الله عز وجل فرق بينهما، لأن العبادة من فعلك أنت، والدعاء تطلب من فعل الله. فالدعاء خاص بتوحيد الربوبية، بتوحيد الملك، الخلق، الإحياء، الإماتة، الرزق. فإذا وإن كان جميعها عبادات، لكن العبادة تكون من فعلك، والعون يكون من فعل الله. ولهذا في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فرق بينهما، وقدم فعلك أنت على فعله عز وجل. هذا التقديم ليس تقديم تشريف، وإنما تقديم تنبيه ليدلك على أنك أنت مطالب بالعمل، ثم تسأل العون. إياك نعبد نفعل ثم نستعين، لكن إذا قلت إياك نستعين قبل العمل فأنت كأنك متواكل، كأنك يعني تعيش في العجز والكسل، والله أمرك بأن تتحرك أن تعمل ثم تدعو. لكن ولهذا قدم فعلك على فعله عز وجل، فإن العون هو فعل الله، والعبادة فعلك أنت، وقدم الله فعلك على فعله لينبهك إلى أنه يجب عليك أن تتخذ الأسباب، أن تتحرك، أن تعمل ثم تطلب. مثلا إنسان أراد ولد فإنه يتحرك يتزوج ثم يسأل الله أن يرزق الولد. إنسان أراد العافية يتحرك يعني للبحث عن الأسباب ويسأل الله بعد ذلك الشفاء، وهكذا. أراد مثلا المال يتحرك في الأرض للكسب المال الصالح ويسأل الله بعد ذلك أن يرزقه المال الصالح، لكن يقول اللهم ارزقني وهو على فراشه، هذا يكون إنسان قد خالف سنة الله. فإذا هنا تلازم، فلا بد يعني فالعبادة فعل من أفعالك، والدعاء كذلك من فعلك أنت، لكن تطلب به فعل الله، تقول يا رب ارحمني، يا رب اغفر لي، يا رب أعني، فإنني أعبدك ولا طاقة لي إلا إذا أعنتني على عبادتك. فكم من إنسان اليوم يسمع الأذان ولا يأتي إلى المسجد، لماذا؟ لأن الله ما أعانه. وكم من إنسان يسمع الأذان وينطلق المسجد، لماذا؟ لأن الله أعانه. فالقلوب بيد الله، هو الذي يوجه القلب عز وجل، هو الذي يعينك، هو الذي يهديك. فإذا القلوب بحسب مشيئة الله وإرادة الله، وأنت مطالب بأن تستعين بالله على قضاء حوائجك، وفي مقدمتها العبادة. فإذا لم يعنك الله على عبادتك لا تستطيع أن تعبده، وهذا تحقيق إياك نعبد أي وحدك يا رب، وإياك نستعين أي وحدك نستعين بك يا الله على قضاء حوائجنا. نعم. وبهذا التحقيق يندفع عن كما يقوله عباد القبور إذا احتج عليهم بما ذكر الله في القرآن من الأمر بإخلاص الدعاء له، قالوا المراد به العبادة، فيقولون في مثل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله أحدا، فيقال لهم وإن أريد به دعاء العبادة فلا ينفي أن يدهن فلا ينفي أن يدخل دعاء المسألة في العبادة، لأن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. هذا يعني على آية واحدة، لكن القرآن مملوء بالآيات، لو لم يرد إلا هذه الآية نحتاج إلى هذا التخريج، لكن سيأتي آيات كثيرة ليس لها تفسير إلا الدعاء، لأن العلماء قالوا كل أمر أمرك الله به فهو عبادة، وكل عبادة تصرف بعضها لغير الله فقد أشركت فيها. فأولا نقرر أن هذا الفعل عبادة، ثم إذا قررنا أن هذا الفعل عبادة لم يجوز صرفه إلى غير الله، وكما مر معنا أن الشرك الأكبر هو أن تشرك مع الله فيما أمرت بأن تعبده به. فنحن أمرنا بالصلاة، أمرنا بالزكاة، وأمرنا بالصيام، أمرنا بالحج، وأمرنا بأن يكون النذر لله والذبح لله، فكل أمر ورد في القرآن والسنة أن نفعله لله فلو صرفته لغير الله تكون قد أشركت مع الله. فهذا الدعاء أمرنا بأن ندعو الله ولا ندعو غيره، فإذا لو دعوت غير الله من الأحياء والأموات فقد أشركت معه سبحانه وتعالى. نعم. هذا لو لم يرد في دعاء المسألة بخصوصه من القرآن إلا الآيات التي ذكر فيها دعاء العبادة، فكيف وقد ذكر الله في القرآن في غير موضع؟ قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. هذا هنا هذه الآية كل العلماء متفقون أنها بمعنى دعاء المسألة، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، أي في الدعاء، والإفداء في الدعاء أن تزيد عن ما ورد في الشرع أو ورد في السنة أو ما جاء في القرآن. مثلا تقول: اللهم إني أسألك بيتا في الجنة في الزاوية الشمالية بقرب الباب الكبير بجنب النهر كذا، هذا اسمه دعاء اعتداء في الدعاء. فأنت مطالب بالدعاء العام الموجز النبوي: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا دعاء القرآن، وتسأل الله الجنة وتستعيذ به من النار، هذا جاء في السنة. فإذا الدعاء يكون دعاء إجمالي، لكن التدقيقات في الدعاء والتفصيلات في الدعاء الطويلة كما يحدث في كثير في أدعية قيام الليل أو في صلاة التراويح في المساجد، هذا كثير منه اعتداء في الدعاء، يكثر فيه العبارات التي كلها مضمونها واحد، وكأن كثرة العبارات هي التي تؤدي لتحقيق المسألة. فإن الدعاء هو ينبغي أن يكون دعاء مشروعا، لا يكون دعاء فيه اعتداء. فالله يقول: وإن الله لا يحب المعتدين، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يعني بخفية وأدب وخشوع وتذلل حتى يقضي الله حاجتك. أما الذي يدعو الله مستكبرا ويدعو الله عز وجل وهو لا يشعر بالحاجة، فإن هذا يكون قد خالف آداب الدعاء. نعم. وقال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذا وصف لأهل الجنة أنهم قد يقعون في المعصية وقد يقعون في الفاحشة، لأن الإنسان ببشريته لا يستطيع أن ينفك عن بشريته، لكن لو وقع في المعصية أو وقع في الفاحشة ذكر الله، تذكر عقاب الله، تذكر عظمة الله، فاستغفر لذنبه. من يغفر الذنب إلا الله عز وجل. ليس معناه أن يكون الإنسان مصرا وعازما على الفاحشة طوال حياته هذا يكون آثما، حتى بعض العلماء يقول: من عزم على المعصية ولم يمنعه إلا عجزه فإنه يحاسب عليها. إذا ما منعك من المعصية إلا أنك عاجز، مثلا إنسان ينوي أن يأكل الربا لكن عجز أن يأخذ، أو ينوي أن يعمل الزنا لكن عجز أن يجد من يزني وفي قلبه رغبة الزنا والعزم على الزنا، فإن هذا العزم مؤاخذ عليه إذا كان لا يمنعه إلا العجز. لكن إذا كان الإنسان ليس في ذهنه المعصية لكنه عرض له المعصية فضعف ووقع فيها ثم ندم وشعر بألم الذنب وتاب إلى الله عز وجل، قبل الله توبته. من يسأل أن يقبل توبته؟ الله. من يسأل أن يغفر ذنبه؟ الله، لا يسأل الأموات ولا يسأل المخلوق، بل يسأل الخالق عز وجل. نعم. وقال تعالى: واسألوا الله من فضله. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. هذه الآية من الآيات الصريحة كذلك، فإنه ذكر عز وجل أنه إذا جاءنا العذاب أو جاءتنا الساعة، من نسأل ليرفع عنا العذاب؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا من المعاني التي ترد للدعاء، وهو دعاء المسألة. وهذه آية صريحة، وغيرها صريح كثير، لكن الذين في قلوبهم مرض الجاهلية ومرض الشرك يفسرون جميع ما ورد في الدعاء بأنه دعاء العبادة، وقد خالفوا اللغة وخالفوا الشرع وخالفوا العقل. نعم. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هنا ضرب الله مثل، وهذا المثل يقول عز وجل: لو أن إنسان كان ظامئا وقد أصيب بالعطش وأراد أن يشرب، والماء في قعر البئر أو الماء في إناء أو في نهر بعيد عنه، ثم مد يده له كما يمد يده للأصنام، هل الماء سيأتي إلى يديه ليشرب؟ لا يأتي. كباسط كفيه، إذا بسطهما هل يصل الماء من قعر البئر إلى يديك تلقائيا؟ دعوته ليأتي تشرب ما يأتي. لو دعوت الماء من النهر وأنت واقف على حافته ولم تأخذ بيديك ودعوته اقترب يا نهر حتى أشرب، لا يأتي. قال: هكذا تبسط يديك بالدعاء إلى من لا يجيبك، مثل الشخص الذي يكون في ظمأ شديد ويمد يديه إلى قعر البئر، يعني يبسطهما بالدعاء يدعو الماء ليأتي إلى فمه، فإنه لا يأتي إلى فمه. فهكذا الذي يدعو غير الله فإنه يحتاج، لكنه لا تلبى حاجته ولا تجاب دعوته، لأن من تدعوه لا يملك أن يجيبك. نعم. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: إن ربي لسميع الدعاء. هناك الترادف أو التلازم بين ذكر الدعاء وذكر السماع، بين ذكر الدعاء وذكر الاستجابة، فهذا واضح: ادعوني أستجب لكم. ويعني أما في قوله تعالى: لا يستجيبون لهم بشيء، يستجيب، فالإجابة هي مرتبطة بالدعاء، والسماع مرتبط بالدعاء. فإذا جاء آية فيها سماع مع الدعاء أو إجابة مع الدعاء أو كشف الحال مع الدعاء، دل على أن هذا هو الدعاء المسألة وليس دعاء العبادة. نعم. وقال عنه أيضا: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. الآية. هذا في إبراهيم عليه السلام، فإنه عندما اعتزل قومه ودعا الله عز وجل وهب الله له من الذرية إسماعيل وإسحاق. نعم. وقال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وهذا يعني تصوير لحال المشركين، إذا نزلت بهم الحاجة والضر وحدوا الله ولجأوا إلى الله، بخلاف عباد القبور إذا نزل بهم ضر ازدادوا دعاء للأموات وازدادوا استغاثة بالأموات. أما المشركون السابقون فإنهم كانوا يوحدون وقت الحاجة وقت الضر، يعرفون أنه لا يملكها إلا الله، فإذا انتهى وقت الضر وجاء وقت الرخاء أشركوا مع الله غيره عز وجل. نعم. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. الإنسان إذا كان في وسط البحر ولا يسمع الأصنام ولا يسمع الأولياء والصالحون كما يزعمون، فيلجأ إلى الله. وفي عصر الحاضر الإنسان إذا ركب الطائرة واضطربت الطائرة اتجه إلى من؟ إلى الله. هناك تنقطع كل الاتصالات إلا مع الله سبحانه وتعالى. ومن باب الطرائف يقال أن شخص كان من بعض المدن كان شريكا لشخص في مال في عقار وفي أراضي، فتوفي شريكه فجاء أطفاله أولاده الورثة يطالبون بحصة أبيهم، فأختار أحسن الأماكن في المدينة وقال هذه ليست شراكة، الشراكة في الأشياء الثانية. وهم يعني يعرفون أن كل ما بينهما شراكة. فيقال هذا الشخص ذهب إلى يعني طار بالطيارة إلى مدينة أخرى لغرض من الأغراض، فملاح الطائرة وقعت هزة قال الآن أصبحت الطائرة في حالة خطرة، فكل إنسان يتشهد، فمد يده على جاره وقال يا فلان ترى الأراضي جميعها ملك بيني وبين أولاد أخي أو فلان الذي توفي التي في داخل المدينة التي في خلف، فإذا عشت فبلغهم. شاء الله رفع الخطر والطائرة نزلت، فعندما نزلت مسكوا مرة ثانية قال يا فلان ترى أمزح معك، ترى ما هو شريك معي ولا شيء، بس أنا هكذا من باب المداعبة. قال اتق الله يا شيخ، أنا والله لو بلغ هذا الكلام للقاضي. فذهب إلى الأشخاص وبلغهم ما ذكره الشخص، فاستدعاه القاضي فأراد أن ينكر قال تقسم؟ قال لا ما أقسم. قال اتق الله يا شيخ، أعط الناس حقهم. وهكذا الإنسان وقت الشدة يذكر الله، لكن ماذا ينفعك لو أنت توصي على من في الطائرة كلهم سيموتون معك لو وقع الطائرة مشكلة، لكن هكذا الإنسان يأتيه شيطانه ويوسوس له فينسى الله وقت الرخاء. فإذا جاء وقت الشدة تذكر الله. المسلم يعيش مع الله في الشدة وفي الرخاء ويعلم أن مصيره إليه. كم من إنسان سليم جالس مع أهله فجأة سقط على فمه أو على وجهه ومات. يعني على شخص قريب في عز شبابه قبل أن أسبوعين، شاب في يعني في الأربعينات يعني في كمال الرجولة، كان يجلس مع أبيه ثانية سقط على وجهه هكذا تلقائيا ثم رحل إلى الآخرة. الإنسان لا يظن أن الموت سيأتيك برقية أو يأتيك رسالة يقال يا فلان أنه سيأتيك الموت انتبه بعد 20 سنة ولا السنة الجاية، لا، الموت يأتيك فجأة. فينبغي أن تصفي حساباتك مع نفسك وأن تتقي الله. لا تلقى الناس بحقوق الناس، لا تلقى الله بحقوق الناس. حق الله قد يعفو عنك، قد تقصر في الصلاة ويعفو الله عنك، قد تقع في المعصية ويعفو الله عنك، لكن حقوق الناس لا يغفرها الله عز وجل. حقوق مادية أو حقوق معنوية لا يغفرها الله يوم القيامة. يقال لصاحب الحق عليك بصاحبك، هذا فلان ظلمك وأخذ حقك أو اغتابك أو فعل كذا، خذ حقك منه، فيأخذ من حسناته حتى يغطي ما وقع فيه من الظلم. فالإنسان عليه أن يتقي الله في حقوق الناس بالذات وفي حق الله كذلك، كلها حقوق قد لا يغفر الله حقه عز وجل. قد يكون من الخطأ أو من المعصية ما يبلغ بها أن الله لا يغفرها. دخولك النار ثانية واحدة نعوذ بالله تنسيك كل حياتك. في ألمانيا شركة مرسيدس هذه في عمال أتراك يعملون على نهر من الحديد المصفور. طبعا هذا كان يعني قبل يعني فترة طويلة، لأن هناك يعني الطبعات يعني قطع الغيار لها طبعات خاصة، الشخص يأخذ بالإناء ويفرقه في طبعاته، مثلا صامولات صواميل مسامير كذا، فيأخذ من هذا الحديد الذي ذاب عن طريق النار، وهذا الشخص لديه من الكمامات ولديه من الماء حتى يأخذ من الحديد المصفوق ويضعه في القطع، كل شخص له قطع معينة يضعه فيها. يعني هذه الشركة فيها قرابة 30,000 عامل، 10,000 من العمال أتراك. يقولون يوم الأيام أحد العمال الأتراك سقط في هذا النهر وتبخر، لم يلقوا له ذرة من جسمه، تبخر بشدة حرارة هذه يعني النار. هذه نار الدنيا، نار الآخرة ما يتبخر. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نعوذ بالله. كل لحظة ينتهي اللحم ويبقى العظم ويعاد اللحم، ينتهي اللحم ومن شدة النار، وهكذا كلما انتهى اللحم الذي فيه العذاب عاد الله مرة أخرى، وهكذا بدون انقطاع. إذن هذا عذاب شديد، والإنسان لا يستطيع هذا العذاب، نعوذ بالله. الإنسان لو دخل في غرفة فيها بعوض ما استطاع أن ينام، فكيف بجهنم، نعوذ بالله، كيف بعذاب القبر. فالإنسان عليه أن يراقب الله وينظر إلى حقوق الناس وحق الله ويتق الله في نفسه، فإن الحياة قصيرة، ونحن نرى في حياتنا اليوم سريعة، تمر الأيام والأسابيع والأشهر والسنوات بشكل عجيب. هذه كلها من عمرك أنت أيها الإنسان، تمر وتقربك إلى الله. كل يوم ينتهي، كل ما تقترب من الله يوم يومين، ومتى الأجل ما تدري، غدا بعد غد بعد شهر ما تدري. فعليك أن لا يأتيك الموت إلا وأنت على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله عز وجل له أسماء كثيرة، 99 اسما كما جاء في الحديث، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وهنا عز وجل ذكر ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، لأن قريش عندما ذكر الرسول اسم الرحمن أنكروه وقالوا هذا لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، كان كاهن يسمى رحمن، سمى نفسه رحمن، فهم لا يعرفون اسماء الله. والرسول علمهم بهذا الاسم الجديد، فالله يقول للصحابة: دعوتم الله باسمه الله العلم أو دعوتموه باسم الرحمن، كلها اسماء لله عز وجل. نعم. وقال تعالى عن زكريا عليه السلام: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. هنا زكريا عليه السلام لم يلد له ولد، وعاش فترة طويلة وهو يدعو الله عز وجل، ثم بشره الله بولد، لكن أثناء الفترة هذه كان يدعو الله ويقول: يا رب يعني لا تجعلني شقيا بدعائك ومسألتي إياك، فاستجب لدعائي واستجب لمسألتي. ثم أعطاه الله بعد ذلك يحيى. نعم. وقال تعالى: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. هذا يوم القيامة، يوم القيامة الله يقول يعني بالمشركين: ادعوا شركاءكم حتى يعينوكم. ومن سخافة عقولهم يدعونهم، يقولون: يا فلان يا فلان، ما حد يستجيب، كل واحد مشغول بنفسه. إذا كان الأنبياء يوم القيامة كل نبي مشغول بنفسه، كما جاء في حديث الشفاعة أن الناس يخفون فترة طويلة فحتى يملون من القيام، فيقولون: تعالوا بنا نبحث عمن يشفع يعني لنا إلى الله حتى يرفع عنا هذا الموقف، موقف يوم القيامة. الناس كلهم واقفون في الشمس، عراة حفاة جياع عطاش، وقد الشمس اقتربت من رؤوسهم، وقد ألجمهم العرق إلجاما، وبعضه العرق إلى حقويه وبعضه إلى ركبتيه حسب أعمالهم. فيقولون، يذهبون إلى آدم، يقولون: يا آدم أنت أبو البشر، اشفع لنا إلى الله حتى يحاسب بيننا. فيقول آدم: نفسي نفسي، يعني هذا آدم أبو البشر ينسى الناس ويقول: نفسي نفسي. اذهبوا إلى نوح، ذهبوا إلى نوح فيقول: نوح نفسي نفسي. اذهبوا إلى إبراهيم، إلى إبراهيم: يا إبراهيم اشفع لنا إلى الله، يقول: نفسي نفسي. إلى عيسى ويقول: نفسي نفسي. اذهبوا إلى محمد، فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع للناس، لأن الله قد جعل له هذا الموقف الذي ذكر الله أنه المقام المحمود الذي تحمده فيه جميع البشرية، فيشفع إلى الله ليحاسب بين الناس. فإذا يعني قلنا يوم القيامة يؤمر المشركون بأن يدعوا شركاءهم، فإذا كان الأنبياء قد شغلوا بأنفسهم عن أممهم، فما بالك بمن أشرك مع الله وليس له يعني رضا بما فعلوا أو له رضا. كل إنسان مشغول بنفسه يوم القيامة، فلا يستجيب لهم أحد يوم القيامة إذا دعوهم ليعينوهم على رفع ما نزل بهم. نعم. وقال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا هو قلنا واقع المشركين في الماضي، هم يشركون بالله في الرخاء، لكن إذا وقعت الشدة أخلصوا لله عز وجل. نعم. فكفى بهذه الآيات نجاة وحجة وبرهانا في الفرق بين التوحيد والشرك عموما وفي هذه المسألة خصوصا. وقال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الإنسان طبيعة الإنسان غريبة، وقت الرخاء يكون له نفسية، وقت الشدة يكون له نفسية، وكل منا ذلك الإنسان. الإنسان إذا جاءه مرض ويرى الناس يتحركون ويذهبون ويجيئون فيقول: ليتني مثلهم وأصلي وأقوم الليل وأصلي جماعة صلوات المسجد وأفعل الخيرات، هكذا يقول المريض. ثم إذا عفي وشفي وخرج من مرضه نسي كل ذلك، لأن الإنسان وقت الشدة يشعر بنعم الله على الذين أنعم عليهم، لا يعرف قيمة الصحة إلا المرضى، ولا قيمة الأموال إلا الفقراء، ولا قيمة يعني قيمة الغنى إلا الفقير، ولا قيمة الجاه إلا من فقد الجاه. لكن الذي يعيش في نفس النعمة لا يعرف قيمتها. لكن الإنسان إذا مرض تزوره يقول: ليتني معافا، وسأفعل كذا، وسأقوم الليل، وسأصلي الصلوات. والفقير يقول: لو جاءني المال لتصدقت، كما ذكر له قصة شخص في القرآن الكريم أنه قال: لو أعطاني الله مال لتصدقت وكنت يعني من الصالحين. فلما جاءه المال بخل به، إذا جاء المال بخل به، حتى الزكاة لم يخرجها وهي حق الله عز وجل. فهكذا ليست طبيعة الإنسان إلا من رحم الله. فلهذا النفس البشرية في حاجة إلى يعني إلى متابعة، إلى تربية، إلى حراسة. يقول ابن القيم رحمه الله: ينبغي عليك أن تحرس نفسك كما تحرس الشريك الخائن. لو كان معك شريك في تجارة خائن وأنت مضطر عليه، ما تستطيع أن تنفك منه، كيف تفعل؟ تخرج من الدكان وهو جالس في الدكان؟ ما تخرج، تخاف يسرق فلوس، تبعد معه، إن دخل معه وإن خرج معه تخاف منه. قال: هكذا مع نفسك احرص، فإن النفس كالشريك الخوان، إن لم يعني تكن حذرا معها فإنها توردك المهالك. فإن النفس هكذا: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فعليك أن تراقب نفسك وأن تحرسها وأن تحميها وأن تحذر أن توقعك في المهالك. فإن النفس تحب المعاصي وتحب التفلت من الواجبات، كما قال الشاعر: والنفس كالطفل إن شب على حب الرضاع، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. الطفل الصغير تعطيه رضاعة مثلا بالصغر يرضع، سنة سنتين يرضع، ما تفكها منه ثالثة يرضع، الرابعة يرضع. ولهذا لجأوا في الوالد الأخير أعطوه مصاصة ما فيها حليب على أساس يعني إيش يلهونه عن الرضاع، لكن لو تتركه يصبح حتى ذي سن كبير يرضع. فإذا هكذا النفس إذا ما تراقبها وتحرسها وتحميها أوردتك المهالك. فالإنسان عليه أن يراقب نفسه. فالله يقول: إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا، أي خاشعا، ثم إذا خوله نعمة منه، أعطاه النعمة، نسي، سريع النسيان، نسي ما كان يدعو إليه من قبل. ثم ليس فقط نسي، جعل له أندادا. وهنا أمراد بالإنسان أي المشرك، لأن الإنسان المسلم قد ينسى لكن لا يجعل مع الله أنداد، إنما يضعف إيمانه، تقل طاعته، تكثر معاصيه، لكن ليس هذا شركا بل هذا ضعف إيمان. نعم. وقال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هنا يقول عز وجل أنه لا يملك أحد ممن تدعونه قطمير. والقطمير هو القشرة الصغيرة التي على النواة، نواة التمر، نواة التمر عليها قشرة صغيرة تفصل بين التمر وبين النواة، لا يملكون هذا. وقيل بعض العلماء يقول قطمير هو يعني الخرق الصغير الذي الخرم الصغير الذي في النواة، فإن النواة فيه حفرة صغيرة هو هذا القطمير، يعني لا يملكون ولا مثقال الذرة. إذن كيف تدعو من لا يملك؟ والذي يملك يقول لك لا يملك. فالإنسان عليه ألا يدعو إلا من يملك الملك كله وهو الله عز وجل. يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وهذه الأصنام ولو سمعوا من الأحياء ما استجابوا لكم، ما يستطيعون أصلا، ما يستطيع أن يستجيب. تقول شافي مريضي، ما يستطيع، أعطني ولد، ما يستطيع، رد غائبي، ما يستطيع، أرفع بلائي، ما يستطيع، ما يستطيع، لأنه لا يملك. لكن يملك أن يعطيك السبب، والسبب إنما يفعل فعله بإرادة الله بالتدرج، وقد لا يفعل فعله لأن التأثير بيد الله. فإذا اتخاذ الأسباب مطلوب، لكن لا ينبغي أن نعتمد عليه. نعم. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله عز وجل يقول ادعوني مباشرة بدون واسطة، لا يحتاج الله إلى شفعاء ولا إلى وسطاء، بابه مفتوح سبحانه وتعالى، ورحمته ممدودة ورزقه ممدود، فعليك بأن تدعو الله مباشرة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. هنا تنبيه لأحد الإخوة يقول، نرجو توجيه الحاضرين لأنه سوف تقام بمشيئة الله تعالى محاضرة بعنوان وهل كان أصحاب محمد إلا شبابا صلى الله عليه وسلم، يلقيها فضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الطويل، وذلك بعد صلاة المغرب من يوم الخميس الموافق 10/7 بمسجد زيد الخير بحي النعيم. فنخف إخواننا على أن يحضر المحاضرات التي تقام في المساجد، فإنها إن شاء الله فيها خير كثير. يقول السائل: ذكرت لأحد الأشخاص قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وكان هذا الشخص يتهاون في صلاة الجماعة، هل هذه الآية تشمل هذا الموضوع أم أنها دعاء مسألة؟ الاستكبار عن العبادة هذا من خلق الكافرين، وأما المسلم فلا يسمى مستكبرا، لكن يسمى متهاونا، فيه ضعف إيمان، مقصرا، لكن لا يسمى مستكبر، لأن الاستكبار كفر نعوذ بالله، وهذا خلق إبليس، وهو أول ذنب عصي الله به عز وجل. فإن إبليس استكبر عندما أمره الله بالسجود لآدم عليه السلام، فاستكبر، فكان هذا منه كفرا. لكن المسلم لا يستكبر عن عبادة الله، لأن الاستكبار فعل القلب، والقلب الذي فيه إيمان يضعف، لكن لو وجد فيه استكبار فإنه يعني أن القلب ليس فيه إلا كفر. فالاستكبار عن عبادة الله كفر، فلا يجوز أن يقال للمسلم أنه يستكبر عن عبادة الله، فإن إذا استكبر يكون كافرا نعوذ بالله. فالآية لا تشمل هذا النوع من المسلمين، بل يكون هذا فيه تقصير في الصلاة. هل يجوز إخراج الزكاة، زكاة الفطر، بعد رمضان لأجل الحاجة؟ زكاة الفطر تخرج قبل صلاة العيد، هذا وقتها، فإن أخرجتها في وقتها كانت زكاة، وأجر الزكاة أعظم من أجر الصدقة. يعني شخص كان أراد أن يخرج صدقة مثلا 100 ريال، يخرج زكاة 100 ريال، أجر الزكاة أعظم، لأن المشروع أعظم مما لا يشرع. مثلا صلاة العشاء 4 ركعات، لو صليت سنة كاملة نافلة ما تعادل 4 ركعات الفريضة، فالمشروع لا يعدله شيء. فإن أخرجت زكاة الفطر قبل صلاة العيد كانت زكاة، وإن أخرجتها بعد زكاة بعد صلاة الفطر كان صدقة، إذن لا تلحق أجر الزكاة، فعليك أن تخرجها قبل صلاة العيد لتكون زكاة. أما إخراجها بعد صلاة العيد فإنها تكون لك صدقة وليست زكاة، يعني أجرها يكون لك قليلا جدا لا يعادل أجر إخراجها قبل صلاة العيد. هذا في الزكاة، زكاة البدن. أما زكاة الأموال التي هي يعني التجارات أو الأموال العينية التي تكون عند الإنسان، هذا ليس لها وقت معين، يعني إلا الحول، فقد يحول الحول في رمضان، وقد يحول في شوال، وقد يحول في ذي القعدة، فأنت تأخرها يوم أو تقديمها يوم ما يؤثر، يعني ليس فيه تأثير إن شاء الله. لكن المراد بما قلت سابقا زكاة البدن الذي هو التي هي زكاة الفطر. سمعت أن قتل الإنسان بغير الحق أعظم عند الله من هدم الكعبة، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح، يعني قتل الإنسان أعظم من جميع تهديم بيوت الله في الأرض، لأن هدم المسجد يعني معصية، لكن ليس فيه يعني حد وليس فيه قصاص، معصية. لكن قتل الإنسان كما قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نفس واحدة تقتل بغير حق عند الله عز وجل تعادل قتل جميع البشر، لأنه اعتداء على خلق مكرم. أما هدم البيوت لا شك أنها معصية وأنها كبيرة وأن صاحبها معذب، يعني متوعد بالعقاب، لكن حرمة النفس البشرية أعظم عند الله من حرمة جميع البيوت التي لله عز وجل. هل كل مصيبة تصيب الإنسان أو كل ضر يصيبه هو بسبب ذنبه أم يكون ابتلاء بدون سبب منه؟ لو كان الإنسان يصاب بسبب ذنبه لما نجا منا أحد، كلنا لنا ذنوب ولنا معاصي، لو كان الإنسان إذا عمل المعصية يعاقب. ولهذا يروى في قصة أيوب عليه السلام عندما ابتلاه الله سبحانه وتعالى في جسمه، فبلغ به المرض إلى أن أهله لم يستطيعوا إبقاءه في البيت لأنه قد بلغ به المرض مبلغا شديدا، فأخرجوه خارج القرية. فمر به شخصان قال: أترى أيوب قد أذنب ذنبا عظيما لأن الله ما استجاب دعاءه؟ فعند ذلك بلغ بهذا الكلام من أيوب مبلغا عظيما، فدعا الله عز وجل فأنزل الله الشفاء، ورد الله له جسمه كما كان وأحسن مما كان، ورد الله له ماله الذي فقده، وأعطاه الله مثله معه، فأعاد الله له صحته. لكن الناس أحيانا يظنون أن الذي يبتلى أنه بحسب ذنوبه، وهذا غلط. فالإنسان قد يكون من المنافقين أو يكون كافرا ويعيش طوال حياته في نعيم، ثم يلقى الله ويكون جزاؤه في الآخرة. وقد يبتلى المؤمن في الدنيا وهو من الصالحين، قد يبتلى بالأمراض، قد يبتلى في ولده، قد يبتلى في قريبه، قد يبتلى في ماله، ولكنه ليس هذا دليلا على أن الله لا يحبه، هذا ميزان خاطئ. فإن الدنيا هي ليست دار جزاء، الدنيا دار عمل، والجزاء في الآخرة. لهذا يقول تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانني، قال الله كلا. ليس هذا هو ميزان الله. الله يعطي الإنسان المال وهو لا يحبه، قد جاء في بعض الآثار إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب ومن لم يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. علامة محبة الله للإنسان أن يوفقه لطاعته لعبادته، لأن المال ونعيم الدنيا يفنى ولا يبقى وسيزول، والمرض سيزول، والغنى سيزول، والصحة ستزول. إذن ما لا يزول لا يستحق التكريم. ولهذا جاء في الحديث: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لكن لا تساوي عند الله شيء. فإذا الإنسان قد يبتلى ويكون من الصديقين، فالبلاء ليس علامة على بغض الله للإنسان، والنعيم ليس علامة على محبة الله للإنسان. هذا ميزان البشر، أما ميزان الله فليس هذا هو ميزان الله. يعطي الله من الدنيا المؤمن ويعطي الله من الدنيا الكافر، كلاهما سواء، يعطي الله هذا المال، لكن الدنيا لكن الصلاح والتقوى لا يعطيها الله لكل إنسان. يؤذن المؤذن على أخوين في بيت واحد وكلاهما نائمان على فراشيهما، فيقيم الله أحدهما إلى أداء الصلاة ويترك الآخر لا يقيمه لأداء الصلاة. إذن علامة محبة الله أن يوفق الله الإنسان. وكما ذكرنا في قصة ماضية أن أحد القضاة كما ذكر البغدادي في تاريخ بغداد في القرن الخامس، يعني قبل قرابة 900 سنة، كان عنده جارية يعني مثل زوجته، فبحث عنها في فراشها فلم يجدها، فشك فيها. فعندما خرج يبحث عنها، لأنه يعني لم يكن هناك يعني كهرباء، فسمعها وهي ساجدة، كانت تقوم الليل هذه الأمة، فسمعها تقول: اللهم بحبك إياي اغفر لي، تقسم على الله وتسأله بحبه لها، تقول: اللهم أنت تحبني، فما دمت تحبني اغفر لي. قال القاضي بعد أن أنهت الصلاة: لا تسأل الله بحبه، ما الذي أدراك أن الله يحبك، إنما أسأليه بحبك له. قالت الفتاة: يا بطال، يعني يا بطال يا كثير النوم، حبه إياي أيقظ عيني وأنام عينك، من الذي أقامني من فراشي حتى أصلي الليل؟ الله. لماذا أقامني؟ لأنه يحبني، ولو كان يحبك مثلي لأقامك لتصلي قيام الليل، لكن كلما استيقظت من الليل فأنت تشعر بالثقل لأن الله ما وفقك. ولهذا يذكر ابن الجوزي رحمه الله يقول: كان اثنان من العباد في مسجد يتحدثان عن قيام الليل، وكان معهما أعرابي من الأعراب، فكان هذا يقول لصاحبه: تقوم الليل؟ قال: نعم. متى تقوم؟ قال: بعد نصف الليل. وأنت؟ قال: في آخر الليل. فكان الأعرابي معهم في المسجد جالس، أعرابي من البادية، فأحبوا أن يسألوه، قالوا: يا أعرابي تقوم الليل؟ العربي ما يعرف قيام الليل ولا يعرف. فقال: نعم. وشكله ليس شكله يعني إنسان صالح. فقالوا: ماذا تفعل؟ قال: أقوم يعني أذهب إلى الخلاء ثم أرجع أنام، هذا قيام الليل عنده. فإذا قيام الليل أو أداء الصلوات والصلاح هو دليل محبة الله وليس المال. الله أعطى قارون من الأموال ما لم يعطها موسى عليه السلام، هل هذا يعني أن الله يحب قارون؟ لا. فإذا هذا الكلام خطأ، والله عز وجل يعني قد يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ما هو الاعتداء في الدعاء؟ مر معنا قلنا الذي يدعو دعاء زائدا عن ما شرع في الكتاب والسنة. يقول: امرأة قالت: إذا رجع أبي حيا أصوم شهرين لله، فهل تصوم الشهرين متفرقة أم متواصلة؟ وجزاكم الله خيرا. الأولى أن تصوم شهرين متواصلين، لأنه لا يسمى شهرين إلا إذا واصلت الصيام، أما إذا فرقتهما فلو قالت أصوم 60 يوما أو 40 يوما تصوم متفرق، لكن إذا قالت شهرين فإن الشهر يطلق على الأيام المجموعة، مثلا 30 يوما أو 29 يوما يسمى شهر، لكن لو فرقتها ما تسمى شهر، هذا مقدار يقدر بشهر، يقدر بشهرين، فلا يطلق الشهر إلا على الأيام المجموعة، فهذه تصوم الشهرين متواصلين، نسأل الله أن يعينها. هل ركعتي الحاجة جائزة أم لا؟ وإذا كانت جائزة فما هو صفتها الحقيقية؟ ما هناك شيء اسمه ركعتا الحاجة، هناك في شيء اسمه ركعتا الاستخارة، يعني إنسان إذا كان أراد أن يقدم على عمل ولم يتضح له يعني ما في هذا العمل من خير أو شر، فعليه أمران: إذا أراد أن يوفقه الله للنتيجة الصحيحة أن يستشير أصحاب الاختصاص المأمونين، فإذا كان عنده مثلا عمارة يستشير إنسان مأمون صاحب خبرة في الهندسة، كان في قضية الطب صاحب طبيب مأمون، وهكذا يستشير أصحاب التخصص المأمونين الذي يعرف أن عندهم يعني معرفة، ثم يصلي صلاة الاستخارة، ولها دعاء معروف كما في صحيح مسلم، فهو دعاء يرجع إليه ويقرأ الدعاء في نهاية الصلاة، هذا سمى صلاة الاستخارة. من ذكر الله وقت الرخاء ذكره الله وقت الشدة، هل هذه العبارة جزء من حديث؟ هذا في حديث ابن عباس كما قال، يعني تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، حديث المشهور، قال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني أنت إذا كنت وقت الرخاء تسأل الله وتستغفر الله وتدعو الله، ثم جاءت بك شدة ودعوت الله، إذا أنت كنت على حال مرضي في وقت يعني نعيمك ورخائك، لكن إذا كنت لا تدعو الله لوقت الشدة فهذا يشبه أعمال المشركين الذين إذا يعني جاءت شدة عليهم دعوا الله، وإذا جاء بهم نعيم ورخاء نسوا الله سبحانه وتعالى. هذا يقول ذكر الناس بالمطر، هذا المطر نعمة من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يبارك لنا فيها وأن يجعلها نعمة لنا لا نقمة علينا، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.